بدعاء يحصل به النبض وينتفي الضرر. وش قال؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر، صلوات الله وسلامه عليه. دعا بما فيه النفع وانتفاء الضرر. قال الراوي أنس: فكان إذا أشار إلى ناحية حوالينا تميز السحاب، تميز السحاب، يعني السحاب نفسه يقول هكذا بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرقه على ما أو الله؟ الله عز وجل. لكن الرسول مجاب الدعوة، فكان يقول حوالينا ولا علينا فينفرج السحاب، وخرج أهل المدينة ظاهرا، ولكنه مقدر، دل عليه اللام في قوله ولينصرن، ثم وكد هذا القسم بنون التوكيد أيضا، فتكون الجملة ولينصرن الله من ينصره تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم ونون التوكيد ولا بارك الله فيه. ولينصرن الله من ينصره، من ينصره، من المعلوم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولو شاء الله لانتصر من أعدائه، ولكن ليبلو بعضنا ببعض. فما معنى قوله لينصرن الله من ينصره؟ هل الله محتاج إلى نصرنا إياه؟ الجواب لا. ولينصرن الله من ينصره، من ينصره. هل الله محتاج إلى نصرنا إياه؟ أجل، ما المراد؟ المراد نصر دينه، المراد نصر دينه، وذلك بحمايته من الأعداء وجهاد الأعداء به، أن نحميه من الأعداء الذين يريدون صد عباد الله عن دين الله. وأنواع الصد عن سبيل الله كثيرة جدا، منها الأفكار السيئة والأخلاق السيئة والمال وغير ذلك، أنواع الصد كثيرة، وأعداؤنا يعرفون كيف يصدوننا عن ديننا، ولكنهم بحول الله لن ينجحوا في القضاء على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن مع ذلك هم يحاولون أن يخذلوا هذه الأمة، ولكنهم مخذولون بمعونة الله. إذن من ينصره، أن ينصر دينه بحمايته من أعدائه والدفاع عنه وجهاد الأعداء به، لأننا لن نجاهد أعداءنا بأعظم من تمسكنا بديننا. إن الله لقوي عزيز، قوي وضده عزيز، ضده الذليل. إذن قوي على كل أحد، ما من قوة إلا وهي تحت قوة الله عز وجل. واسمعوا إلى قول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، افتخروا بقوتهم وأنكروا أن يكون أحد أشد منهم قوة. فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لم يقل أن الله هو أشد، بل قال الذي خلقهم ليتبين ضعفهم، لأن المخلوق لا بد أن يكون أضعف من الخالق. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا. ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إذن بماذا أهلكوا؟ ريح لطيفة لا ترى وإنما يسمع صريفها فقط، أهلكهم الله. فتبين بهذا أن لا قوة تضاهي قوة الله ولا تقارب قوة الله. استمع في الآية: إن الله لقوي. هذه الجملة مؤكدة بإيش؟ بإيش؟ تفضل. فقط لا مؤكد واحد. نعم بمؤكدين هما إن واللام. أحسن. إن الله لقوي عزيز. وإنما قال إن الله لقوي عزيز بعد قوله ولا ينصر الله من ينصره حتى يطمئن العبد الذي نصر الله إلى أن الله سبحانه وتعالى سينصره حتى يكون عدوه ضعيفا أمامه. عزيز ضده الذليل. ولهذا نقول العزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه شيء، كما قال الشاعر الجاهلي. الشاعر الجاهلي يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. هل هناك مفر والله هو الطالب؟ لا، لا مفر. إذن العزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان قويا وإذا كان عزيزا فإن الإنسان سيثق تمام الثقة من نصر الله تعالى. متى؟ متى؟ إذا نصر الله. هذا منطوق الآية: لينصرن الله من ينصره. مفهومها: ليخذلن الله من يخذل دينه. لأن الكلام له دلالتان: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فإذا قلت أكرم المجتهد من الطلبة، فالمنطوق إيش؟ إكرام المجتهد. المفهوم: لا تكرم غير المجتهد. إذن يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. هذا المنطوق. المفهوم إيش؟ ليخذلن الله من يخذل دينه. طيب، ثم بين الله تبارك وتعالى أوصاف الذين ينصرون الله. اقرأها، اقرأها اللي بعدها. إن الله لقوي عزيز. نعم. وأمر بالمعروف. بارك الله فيك. الذين إن مكناهم في الأرض، يعني ثبتناهم فيها واستولوا عليها، لم يحملهم الاستيلاء والانتصار على الأشر والبطر، وإنما يحملهم على إيش؟ على هذه الأوصاف: أقاموا الصلاة، كم هذا، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر. أربعة. هؤلاء هم الذين ينصرون، هؤلاء هم الذين ينصرون الله، الذين إذا مكنوا في الأرض واستولوا عليها لم يحملهم ذلك على الأشر والبطر ولا على أن تغني أم كلثوم أو غيرها من المغنيات في ساحة النصر. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أتدرون كيف دخل؟ دخل مقنع الرأس متذلل لله عز وجل الذي أعز حتى فتح مكة بعد أن هاجر منها خوفا على نفسه، رجع منتصرا ظاهرا غافرا غالبا. فخرج دخل مقنع الرأس عليه الصلاة والسلام خاضعا لله تبارك وتعالى، أقاموا الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ يعني أتوا بها مستقيمة، أتوا بها مستقيمة. ونحن نعلم أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات. إقامتها الكاملة أن يأتي الإنسان بشروطها، همش معنا، وأركانها وواجباتها ومستحباتها، هذه إقامتها الكاملة. إقامتها الواجبة التي لا بد منها أن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها. فلننظر، من شروط الصلاة الطهارة، أليس كذلك؟ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لا بد من هذا. فمن صلى بغير وضوء فصلاته باطلة، سواء كان ناسيا أو ذاكرا. لكن إن كان ناسيا فصلاته التي صلاها بغير وضوء معفو عنها، لا يؤاخذ على ذلك. وأما إذا صلى بغير وضوء ذاكرا فقد فعل ذنبا عظيما، حتى إن بعض الأئمة رحمهم الله قالوا إنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة. لماذا؟ لأنه مستهزئ بالله عز وجل. أن يصلي بغير وضوء ذاكرا، يقول هذا كافر، استهزأ بالله عز وجل. لكن جمهور العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن جمهور العلماء يقولون إنه لا يكفر لكنه قد فعل ذنبا عظيما. هذا متى؟ إذا صلى بغير وضوء إيش؟ عامدا ذاكرا. أما إذا كان ناسيا فإننا نقول لا إثم عليك، لكن يجب أن تتوضأ وتعيد الصلاة. من شروط الصلاة أيضا استقبال القبلة. دليل ذلك، نعم، هم قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم قبله شطر. نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. كيف تقلب وجهك في السماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة صار يصلي إلى بيت المقدس في فلسطين، يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا. 16 شهر كم سنة؟ نعم، 4 أشهر يصلي إلى بيت المقدس. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي إلى الكعبة لأنها قبلة الأنبياء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة في كتابه الرد على المنطقيين، أن الكعبة هي قبلة الأنبياء. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأمره الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة، فيقلب بصره للسماء لعل جبريل ينزل بالأمر بالتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله ذلك: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطره أي جهته، جهة المسجد الحرام. ثم قال للأمة جميعا: إيش؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان. استقبال القبلة إذن لا تصح الصلاة بدونه كذا. فإن كان الإنسان متعمدا أن يتجه إلى غير القبلة فهو آثم عاص لله مستحق لعقوبة الله، وإن كان جاهلا نظرت. إن كان مجتهدا في طلب القبلة في مكان له فيه الاجتهاد فلا شيء عليه. مثال ذلك أن يكون الإنسان في البر ليس حوله مساجد يستدل بمحاريبها على القبلة، هو في البر اجتهد فاتجه إلى جهة يظنها القبلة، ثم تبين أنه إلى غير القبلة، فماذا يجب عليه؟ أجيبوا جماعة، لا يجب عليه شيء، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا استطاعته، إنسان ليس عنده أحد ليس عنده مساجد فاجتهد فصلى، ثم تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة، يقول أما أنت فلست بآثم وأما صلاتك فباطلة وعليك أن تعيدها. صح؟ نعم يا جماعة، إذا أخطأت فقوموني، وإذا نسيت فذكروني. أقول رجل في البر ليس عنده من يسأله ولا عنده مساجد فاجتهد وصلى، اجتهد وصلى ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، ماذا يكون؟ لا شيء عليه. بارك الله فيكم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة تتولون إليها وأنتم معذورون فثم وجه الله. هل يستثنى من شرط استقبال القبلة شيء؟ يستثنى يستثنى أولا العاجز كإنسان مريض وجهه إلى غير القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، هل نقول لا تصلي حتى تستطيع أن تتوجه إلى القبلة أو صلي إلى جهتك التي تقدر عليها؟ نعم، الثاني نقول صلي إلى الجهة التي تستطيع. دليلنا في هذا فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، الثاني الخائف، الثاني الخائف، كيف الخائف؟ رجل لحقه عدو ودخل وقت الصلاة عليه والعدو لاحقه، إن وقف يتجه إلى القبلة أدركه العدو، وإن صلى إلى جهة هربه سلم من العدو، فهل نقول قف واتجه إلى القبلة حتى يدركك العدو، أو نقول سر على بركة الله هاربا من العدو ولو إلى غير القبلة؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. بارك الله فيكم، إيش الدليل؟ أنا أحب من كل واحد يعرض عليه مسألة حكم مسألة أن يقول ما الدليل، بشرط أن تكون نيته صالحة، يعني نية طلب الدليل مهم، لا إفحام المجيب، لأن بعض الناس يقول لك وش الدليل، تعرف أن قصده العنت والمشقة، هذا إذا قال ما الدليل أقول الدليل اذهب إلى غيره، ولي الحق في هذا إذا عرفت أن الرجل متعنت، لكن إذا عرفت أنه صحيح يطلب الدليل يجب أن أذكر الدليل له حتى أطمئن، لأن قولي وقول فلان وفلان غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحجة. طيب، أنا أقول هذا الرجل الخائف يتجه في صلاته حيث كان وجهه. ما الدليل؟ تفضل اللي وراء، اللي وراء أصلا. دقيقة يا أخي، إلى الآن ما قلت هات الدليل. أنت أشرت باليسار، أشرت باليسار، وهل هذا من السنة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، ولذلك لا لا لا نقرك على الإجابة، فاسترح. تفضل. قول الله تعالى فإن خفتم، معلوم أن الراجل رجال يعني راجل على رجليكم أو ركبانا يعني اتجهوا حيث ما كان كنتم. بارك الله فيكم. كم ذكرنا؟ اثنين، أولا العجز والثاني الخوف، الثالث النافلة في السفر، النافلة في السفر. فإن الإنسان إذا كان مسافرا وأراد أن يتنفل بصلاة الضحى أو التهجد في الليل أو الوتر فإنه يصلي حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. إذا كان مثلا انطلق من مكة إلى المدينة واتجاه سيره يضطره إلى أن تكون الكعبة خلف ظهره، يصلي نافلا إلى جهة المدينة؟ عجيب يا جماعة. نعم يصلي نفلا والكعبة خلف ظهره. الدليل، تفضل. طيب أحسنت. الدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه، يوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذا كنا في السيارة، متجهين مثلا إلى الرياض، ستكون القبلة خلف ظهورنا، هل نصلي نفلا؟ طيب نصلي نفلا ولو كانت القبلة خلف ظهورنا. ما الحكمة من التفريق بين الفريضة والنافلة؟ الحكمة أن الفريضة أوكد من النافلة، وأن النافلة وسع فيها ليفسح المجال أمام المسافر في إكثار النوافل، لأنه لو قيل للمسافر لا تتنفل على راحلتك ولكن انزل في الأرض وصلي إلى القبلة سيقول إيش؟ لا أصلي. هذا يعيقن في السفر. فالحمد لله نقول له الأمر واسع، صلي على الراحلة حيث كان وجهك. واضح؟ صلي النافلة حيث كان وجهك، وذلك تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أن يقال هل تسمحون للسائق أن يصلي النافلة حيث كان وجهه؟ السائق، نعم، من منكم يعرف يسوق في البر؟ أنت؟ يلا قم. أنا أسألك هل نسمح للسائق أن يتنفل ويسوق؟ لا. لماذا؟ كيف؟ شو يقول؟ أي لا يستطيع أن يركز على الصلاة والطريق. إيش؟ طيب استرح. هل هناك دليل خاص؟ أما العموم فنعم، كما قال الأخ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والإنسان ما يمكن يراعي الطريق ويراعي السيارة ويراعي الصلاة، لكن هل هناك دليل خاص في الموضوع؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. المشغول بقيادة السيارة أشد انشغالا من المشغول قلبه بالطعام إذا حضر. لذلك لا نرى أن السائق يتنفل وهو يسوق السيارة للخطر العظيم. واعلم أنك ربما تكون متحريا للسلامة بدقة لكن تبتلى. ألم تعلم أن الحوادث تقع كثيرا من شخص آخر؟ عجيب يا جماعة. بلى، يكون غشيما ويقطع عليك الخط، فإذا لم تنتبه صارت الحادثة. لذلك أرى أن السائق لا يتنفل، والحمد لله هو مشغول بما هو أهم، يعني حفظ الأنفس أهم من النافلة. طيب، ما الذي يعذر فيه الإنسان بترك استقبال القبلة؟ كم ذكرنا؟ العاجز والخائف والنوافل في السفر. طيب، في شيء آخر؟ ما في غير هذا، العجز، والثاني الخوف، والثالث النفل في السفر. فإذا قال قائل: ألست قلت قبل قليل إن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ القبلة فلا يعيد الصلاة؟ نقول: نعم قلنا هذا، لكن هذا المجتهد هل هو يعتقد أنه مخالف للقبلة أو غير مخالف؟ غير مخالف. أما ما ذكرناه من المستثنيات الثلاث فإن المصلي يعتقد أنه إيش؟ مخالف للقبلة. طيب، لكنه بأسباب شرعية. من شروط الصلاة الوقت، من شروط الصلاة الوقت. انتبه يا ولد، العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ من شروط الصلاة الوقت، من شروط الصلاة دخول الوقت. أي فرق بين قولنا من شروط الصلاة دخول الوقت أو من شروط الصلاة الوقت؟ ما دام الآن أخطأتموني في قولي من شروط الصلاة الوقت وقلت الصواب دخول الوقت، فأي فرق؟ هل أنت خطأتني؟ أنت أذكر الفرق. كيف تقول خطأ؟ سبحان الله. نعم، يلا. لا لا، من شروط الصلاة الوقت، ما نقول أي وقت. السلح ها؟ خطأ. أفهمتم الآن أنكم تخطئون بلا دليل؟ عفى الله عنا وعنكم. نعم تفضل. نعم، أحسن، تمام. السلام. إذا قلنا من شروط الصلاة الوقت معناها أن الصلاة لا تصح إلا في الوقت، وأنه لو خرج الوقت نسيانا أو لنوم لا يصح أن يصلي. فإذا قلنا من شروط الصلاة دخول الوقت صار المعنى أنه لو صلى قبل الوقت لم تصح، أما بعد الوقت فتصح. ما هي الصلاة الوحيدة التي من شرطها الوقت؟ نعم، الجمعة. تمام، الجمعة من شرطها الوقت، ولذلك لو خرج الوقت دون أن يصلي الناس الجمعة فإنهم لا يصلونها جمعة، يصلونها إيش؟ ظهرا، لأن من شرطها الوقت. على كل حال، من شرط الصلاة، من شرط صحتها دخول الوقت. فلو صلى قبل الوقت فلا صلاة له، إن كان متعمدا فعليه الإثم وليس له أجر، وفي ظني أن هذا لا يكون من مؤمن أبدا أن يصلي قبل وقت متعمدا، لكن نذكره على سبيل الحصر والتقسيم. وإن كان غير متعمد صلى قبل الوقت غير متعمد ظانا أن الوقت قد دخل، فتبين أن الوقت لم يدخل، فماذا نقول له؟ نقول صلاتك نفل ولك فيها أجر، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنت في اعتقادك أنك محسن عملا، ولكن عليك عليك الإعادة. مثال هذا: رجل في آخر النهار، السماء مغيمة، مغيمة إيش؟ فيها غيم، فظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب، وبعد أن صلى طلعت الشمس، إذن الوقت لم يدخل، فالصلاة الآن غير صحيحة، يعني لا تجزي عن العصر عن المغرب، لا تجزي عن المغرب. لكن هل يثاب على هذا؟ يثاب؟ الجواب يعني لا إله إلا الله. الصورة واضحة الآن: رجل ظن أن الشمس غربت فصلى المغرب، وإذا بالشمس لم تغرب، أيثاب على هذا أم لا؟ يثاب. تمام، بارك الله فيك، يثاب. ولكن هل تجزئه هذه الصلاة عن المغرب؟ لا، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت. طيب، أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.